وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم وانا وإن وعدك الحق وأنت أحق

فارحمني من القاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله.